لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل الكلام من باب الأذان. فقد وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال الحافظ رحمه الله: ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره. بيقول يعني انه نحو هذا الحديث مروي في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جابر رضي الله عنه ابن سمرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. غير مرة ولا مرتين يعني صليت كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ليست مرة أو مرتين، لا بل أكثر من ذلك. هذا الذي يقصده جابر ابن سمرة رضي الله عنه أرضاه. قال: بغير أذان ولا إقامة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يأمر بأذان ولا إقامة، بل ولا كذلك يعني الصلاة جامعة كما يعني ظن بعض يعني الفقهاء في ذلك. فإذا فهذا الخبر يعني يقصد منه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقصد منه مسألة، وهي أنه لا أذان للعيد ولا إقامة. لا أذان للعيد ولا إقامة، العيد ليس فيه أذان ولا إقامة، بل ولا قول الصلاة جامعة. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة لا يفعل شيء من ذلك. والسنة لا يفعل شيء من ذلك. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعلق على هذا الحديث، يقول: يدل الحديث على مشروعية صلاة الجماعة في العيدين، وأنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين. وفي الحديث الرد على من قال من الفقهاء رحمه الله إنه ينادى للعيدين بقول الصلاة جامعة. ووجه ذلك أن جابرا رضي الله عنه نفى الأذان والإقامة ولم يذكر الصلاة جامعة. أما الحديث الذي بعده، قال عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، قال: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. قال أبو قتادة في الحديث الطويل، يقصد به الحافظ رحمه الله تعالى أن هناك حديث طويل فيه حكاية نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن صلاة الفجر، وكان هذا في يعني رجوعهم وقفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وهم راجعين فباتوا في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة منهم بلال أن يكونوا يعني على حراسة وتنبيه المسلمين لصلاة الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام المسلمون جميعا، ولم يستيقظوا إلا بعدما ضربت الشمس وجوههم، لم يستيقظوا إلا بعدما انضربت الشمس وجوههم. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتحرقوا عن هذا المكان، وقال هذا واد نزله الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتحرك بهم إلى مكان آخر، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم أمره فأقام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ مشروعية الأذان للفائتة، مشروعية الأذان للفائتة. يعني لو أن إنسانا فاتته صلاة يجوز له أن يؤذن، يعني واحد ما صلاش الظهر لأي عذر وجي الساعة 2 الظهر ولا حاجة وهيصلي صلاة الظهر، لا يشرع له الأذان، يجوز له أن يؤذن فضلا عن الإقامة، لا سيما إذا كان في جماعة أو كان يعني المكان في جمع من الناس فيؤذن، وإن كان الأذان إعلام بوقت الصلاة كما تقدم وأنه ينادى به في الجماعات ويعني المساجد، لكن أيضا يشرع حتى ولو كان الإنسان وحده. فكما جاء في الحديث يعجب ربك من رأي غنم في شظية من الجبل يؤذن للصلاة ثم يقيم ثم يصلي. ولذلك هذا الحديث فيه مشروعية الأذان للفائتة. قال وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، اللهم بلغنا بيتك الحرام. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. كان هذا عند نزوله صلى الله عليه وسلم من عرفة ومبيته ليلة النحر في حجة الوداع، فصلى صلى الله عليه وسلم بمنى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، لكن أذن أمر أن يؤذن بأذان واحد. طيب ما وجه الاستدلال هنا للمسألة التي أشرنا إليها وهي مشروعية التأذين للفائتة؟ كأن الحافظ رحمه الله يشير إلى أن العشاء أن المغرب صارت فائتة في صورتها، لأنه صلىها في وقت العشاء، صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء، فصارت المغرب كأنها فائتة، ومع ذلك أذن وأقام صلى الله عليه وسلم. قال وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. نعم. أما الحديث التالي قال عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. قال الحافظ رحمه الله قال وفي آخره إدراج، وفي آخره إدراج، يعني يقصد الحافظ رحمه الله تعالى في آخر الحديث جزء مدرج على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدرج عليه، وهو الذي يسمونه المدرج في الاصطلاح، وهو من كلام يعني الراوي، ومن كلام الراوي قال وكان رجلا أعمى لا ينادي لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة، وهي أن الأذان قبل الفجر مشروع لإيقاظ النائم، الأذان قبل الفجر مشروع لإيقاظ النائم. وشاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، بلال يؤذن بليل حتى يوقظ النائم، وكذلك يتوقف القائم عن يعني الصلاة ليستعد لصلاة الفجر. ولذلك جاء في الحديث يعني أو جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. يعني بلال يؤذن بليل، وهو الذي نسميه بالأذان الأول، نسميه بالأذان الأول. فبلال يؤذن بليل لأجل إيقاظ النائم ليستعد لصلاة الفجر، ويرجع القائم يعني لأجل أن يتوقف القائم عن صلاة الليل لأجل أن يستعد لصلاة الفجر. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى، هذا هو الإدراج من الراوي، وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت. يعني بيذكر أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل عمرو بن قيس، وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة يعني أكثر من مرة، وكان هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في المدينة بعد بلال. كان رجلا أعمى رضي الله عنه، ما كان عندهم ساعات ولا كان عندهم حاجة، يعني سبحان الله، يعني الواحد لما نقعد كده نتأمل أحوال يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال يعني حياة هؤلاء رضي الله عنهم، وما كانت عليه من السهولة مع المشقة الظاهرة فيما نظن نحن، وننظر إلى حياتنا الآن نسأل الله العفو والعافية، مع ما أعطينا من السهولة في ظاهر الحياة، لكن دخلت علينا المشقة ودخل علينا العنت يعني في القلوب، نسأل الله العفو والعافية. فيقول: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. كان ابن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، يعني ما يرى يعني طلوع الفجر ونحو ذلك، ما يرى، كان يعتمد على أن يقال له أصبحت أصبحت. إذن هذا كان فيه نوع من الاسترشاد بالغير، ولذلك بعض الفقهاء أو حتى علماء الأصول أخذوا من ذلك دليل على التقليد، على التقليد، لأنه إذا قيل له أصبحت فعل انصياعا لما قيل له من الأمين الذي هو يأتمنه ويثق فيه، فهو بذلك يعني يفعل عند ذلك. فكان إذا قيل له أصبحت أصبحت يعني خلاص الفجر ظهر، يروح مؤذن رضي الله عنه وأرضه. ثم قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن بلالا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن بلالا أذن، لا آسف، هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والشيخ الألباني من المعاصرين يصححه. وهذا الحديث أكثر أهل العلم يضعفونه، لماذا؟ لأنه في الحقيقة فيه ما يخالف يعني ما استقر عليه التشريع، استقر عليه التشريع. قال إن بلالا أذن قبل الفجر، بلال أذن قبل طلوع الفجر، يعني هذه حكاية معنى الحديث يعني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ينادي ثاني في الناس يقول لهم لا أنا أذنت غلط يعني، ألا إن العبد نام. فهذا في الحقيقة فيه تعارض مع ما شرع من الأذان الأول، مع ما شرع من الأذان الأول في الفجر. يعني الصلاة الوحيدة التي يشرع أن يؤذن لها قبل وقتها هي صلاة الفجر، أن يؤذن لها قبل وقتها هي صلاة الفجر، وهو الأذان الذي يكون للتنبيه، يكون للتنبيه. فلذلك إذا كان بلال أذن قبل دخول الفجر فهذا نوع من التنبيه يوافق ما ثبتت به الأحاديث الكثيرة في ذلك. ولذلك هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، لكن على افتراض صحة الحديث، على افتراض صحة الحديث، فذكر العلماء على أنه لو صح الحديث فلا بد من حمله على أن هذا قبل، كان قبل تشريع الأذان الأول، لابد من حمله على ذلك أن هذا كان قبل تشريع الأذان الأول، قبل ما يبقى فيه أذان أول. لكن بعد ما بقى فيه أذان أول خلاص، حتى لو بلال أذن قبل الفجر هذا هو الأذان الأول. أين وأما الحديث التالي، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. قال وللبخاري عن معاوية مثله. قال ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الهيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث بالروايات المختلفة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا يراد منه التنبيه على مسألة، وهي الترديد خلف المؤذن، يعني ترديد الأذان خلف المؤذن، مشروعية ترديد الأذان خلف المؤذن. وهذه المسألة اختلف حتى العلماء في حكمها، فالحنفية رحمهم الله والظاهرية يرون وجوب ترديد الأذان خلف المؤذن، يرون وجوب ترديد الأذان خلف المؤذن، يعني المؤذن إذا أذن عند الحنفية والظاهرية أنه يجب أن تقول وراء المؤذن الأذان، والجمهور على الاستحباب لا الوجوب، وده الرجح، وهذا هو الرجح، الجمهور على الاستحباب لا الوجوب. ومما استدل به الجمهور ما رواه أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر، أي المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فلما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. هذه بشرى للمؤذنين في الحقيقة. هذا حديث رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما قال المؤذن الله أكبر قال على الفطرة، على التوحيد، يعني هذه يعني الله أكبر، يعني هذا يعني فيه توحيد لله سبحانه وتعالى. قال فلما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. لما تشهد يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال خرجت من النار. فهذه بشرى في الحقيقة للمؤذنين. طيب الشاهد من هذا الحديث للجمهور على مسألة حكم الأذان أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن ما قال مثل ما قال، إنما قال على الفطرة خرجت من النار، ما قالش مثل ما قال. فهذا يصرف الوجوب الظاهر في يعني الحديث، وهو إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا يستحب استحباب مؤكد، يعني يستحب استحباب شديد ترديد الأذان خلف المؤذن. قال والبخاري عن معاوية مثله، يعني رواية عند البخاري عن معاوية مثل رواية أبي سعيد. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. وعند مسلم في رواية عن عمر أن يقول كما يقول المؤذن كلمة كلمة بنفس الألفاظ سوى الهيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يردد ما يقوله المؤذن كما يقول، إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فعند ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، فعند ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن المؤذن في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح إنما ينادي على المصلين، ينادي على المصلين. أما الذي يردد وراء المؤذن فهو ليس كذلك، ولذلك شرع له أن يقول شيئا آخر، وأحسن الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء قال يقول مثل ما يقول المؤذن حتى حي على الصلاة وحي على الفلاح، بعض العلماء قال ذلك أن يقول بنفس الألفاظ، واستدلوا بحديث لكنه في الحقيقة ضعيف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان يقول صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤذن حتى يسكت، كان يقول صلى الله عليه وسلم كما يقول المؤذن حتى يسكت. فقالوا أهو ظاهر الحديث ده أنه ما خصش الهيعلتين بشيء، لكن الحديث ضعيف سندا وعليه. فحديث حديث عمر هذا عند مسلم اللي هو سوى الهيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الحديث مقيد للإطلاق الموجود في الأحاديث الأخرى، هذا الحديث مقيد للإطلاق الموجود في الأحاديث الأخرى وعليه فهو الأثبت. طيب نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.